تكلمنا شرك الجاهلية في الربوبية، مع أننا بينا بأن الجاهلية قد أقروا بالربوبية، لكن هذا الإقرار في إيش؟ في الجملة. هذا إقرار في الجملة، هم أيضا يشركون في الربوبية، حتى لا نقول بأن مشركي العرب قد أقروا بالربوبية. نعم أقروا، لكنهم أيضا أشركوا. أما ترى أنهم يقولون إيه؟ لبيك لا شريك لك إلا شريك قد إيه؟ تملكه وما ملك. وإن كان هذا أيضا مش رؤية في الإلهية، لأنهم لبوا لغيره، لكنهم أيضا كانوا يعتقدون بأن الغيب يعلمه غير الله جل في علاه، كما يعتقد صفية بالأقتاب الذين يحركون الكون من دون الله جل في علاه. يبقى لنا الكلام، احنا قلنا أنواع الشرك ثلاث: شرك في الربوبية اللي هي في العلم الخبري، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في إيش؟ في الإلهية. وهذا الأهم الذي نذهب إليه، لكن اليوم إن شاء الله نقلل حتى لا نتعب الإخوة، ونأخذ شرك في الأسماء والصفات. هم أشركوا في ربنا، أشركوا بالله جل في علاه في الأسماء والصفات بأمور كثيرة، منها أولا الإلحاد في أسماء الله جل في علاه. والإلحاد في أسماء الله جل في علاه أنهم سموا معبوداتهم بأسماء الله جل في علاه، اشتقوا لهم أسماء من أسماء الله جل في علاه، هذا إلحاد. كما قال الله جل في سورة الأعراف: وذر الذين يلحدون في أسمائه، الحدوا في أسماء الله جل في علاه، اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله جل في علاه، كإيش؟ كالعزة، اشتقوا هذا الاسم من العزيز، وأيضا منات من المنان، صحيح؟ فهم اشتقوا هذه الأسماء من أسماء الله جل في علاه، وهذا نوع شرك في أسماء الله جل في علاه. أيضا من الشرك في الصفات بأنهم خرقوا له بنين وبنات. إيش خرقوا له بنين؟ وما لهم الصفات هذه؟ ما لهم الصفات هذه؟ ها ممتازين ها، لأنهم في وجهان في هذا الباب. الوجه الأول لما خرقوا له بنين وبنات، وجهان هنا في شرك في الصفات. الأول ماشي، نفوا صفة الإيش؟ الوحدانية، كل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشتمني ابن آدم وشتمة ابن آدم له إيش؟ يشتمني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد، وأنا الواحد الأحد. يبقى هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لما خلقوا له البنين والبنات، الوجه الثاني مهم جدا أيمن، يبقى معناها إيش؟ ها شبهوا الخالق بالمخلوق بصفات النقص والعجز. الرجل يحتاج لولد ليعينه، والله جل وعلا يقول يبين غناه، قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره. لما خلق الله البنين والبنات قد شبهوه بخلقه فوصفوه بالنقص. قال الله جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. وقال الله جل وعلا: طبعا بغير علم هذا لا مفهوم له، ولا له مفهوم يا شطار، انت تسكت خالص لما اقول خلاص يعني برعت في بابك، هل له مفهوم ام لا؟ تعالى لغة عربية، ليش ما ينفعش؟ قل انه واين العلم الذي يثبت لله ولد، وهو الذي قال وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. يبقى هذا المسألة هنا الحكم ايش؟ دي صفة كشفة تكشف لنا انهم فعلوا ذلك بغير علم، ولو عندهم العلم لا يستطيعون أن ينسبوا الولد لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علقه على المستحيل عندما قال: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أو علق بالمستحيل، مفهوم؟ طيب أيضا قال الله تعالى: أفأصفاكم ربكم البنين واتخذ من الملائكة إناث إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال الله جل في علاه منكرا على اليهود والنصارى الذين شبهوا بخلقه، قال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، رد عليهم هذا القول. وأيضا قال الله جل في علاه: ويجعلون لله البنات سبحانه تنزيها وتقديسا فإن الله واحد أحد، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، من إفكهم والله تعالى بيان كذبهم في ذلك. فإذا هذا الأصل في شركهم شرك الجاهلية بالله دواعي في الأسماء والصفات أنهم خرقوا لله بنات وبنين فشبهوا الله بخلقه. وقد قال نعيم المحبات من شبه الله بخلقه فقد كفر. وأيضا فإنهم اتهموا الله أو وصفوا الله بالنقص على غرار الأمم السابقة أيضا من يهود النصارى الذين قالوا يد الله مغلولة. فهذه أنواع الشرك في الأسماء والصفات اللي هو الشرك في باب العلم الخبري. يبقى الأهم وهو الأصل الذي كان من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وحد الصراط ودعا وقسم الناس إلى فرقين اللي هو الشرك في إيش؟ في الإلهية، الشرك في العبادة. وهذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. أستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. سبحانه.